هداية الله مع وجود الأدلة والبراهين، ومن أراد الله عز وجل أن يهتدي هيأ له الأسباب. نعم. وبعدين هذه الآيات وغيرها كثير، الآيات الكونية في القرآن، أيوة، من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذا ما يقدر واحد يقول لك فعلوا فلان، إذا قالها معناه أنه يعني خبل، أنه يعني لا يمكن يعني التحاجز معه أصلا، خلاص سقطت مكالمته. أيوة. الله الشيخ، الله الشيخ، طيب لو قلنا هنا نقول علم وتغمر حين العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والنقلية، نضيف العقل النقلية. أنا قلت وصول الدين لابد نضيف الأدلة النقلية والعقلية. لا، إحنا يقولون وصول الدين بالنسبة للمسلم خلاص جاءت في الكتاب وفي السنة، حتى يبقى الكلام على الشاعرة وعلى السنة والمعتزلة وانت تبقى تجيبه من فين؟ ما هو التعريف عندك؟ طيب لا فهمك. أنا هو لا هو يكبر الخوف. لا، التعريفات هي زي الأسماء، هي الأعلام، حدود حدود. فما هو التعريف الذي تحدوا به؟ احنا ممكن نعرف العبادة، ممكن نعرف هذا، لأنه في تعريفات لغوية وفي الإله في اللغة يعني ما يعبد، ما أقول له. ولذلك الله عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هوى، معناه الذي يطاع. أي نعم. لكن كثير من العقائد الإيمانية ما هو النص فقط، لا العقل، لا مدخل العقل فيه. مثل ماذا؟ الصفات كلها. ها؟ الصفات الله عز وجل. كيف؟ كل صفات الله عز وجل مبنية على السماء، استوى على العرش وجل كل هذه الأمور. أيوة، لكن هذه يعني هم الكفار يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ليس كذلك؟ ومن كان هو الخالق الرازق يعني هو الذي يستحق العبادة، ومن كان كذلك صفاته لا تشابه صفات المخلوقين. لكن الصفات الخبرية كيف تستنبط يعني؟ كيف؟ الصفات الخبرية زي ما قال الشيخ أحمد، الاستواء والنزول. هم يقول لك معلوم من اللغة، كل هذا أهل العقيدة وأهل السلف يقول لك مفهوم من اللغة. يقول مفهوم إضافته إلى الله تعالى. يقول لك مفهوم كيفية أنت لا تعرفها ولا أحد يعرفها. لا سبيل للمعرفة أصلاً. ولا سبيل للمعرفة أصلاً. إذا لا سبيل للمعرفة أصلاً. إذا. لا، هو يقول لك هذا الاستواء مفهوم لغة، وأما كيفيته فنحن نجهلها. مفهوم من اللغة التي جاءت. لو ما عندنا نص ما نستطيع نقول استواء ولا. لا، استوى معروف حتى من اللغة، ولذلك هو ما يكيف. أنت تقول لي مفهوم من الشرع، استوى معروف من اللغة أصلا قبل ما يوجد الوحي. لولا النص ما تكلمنا فيه. لولا النص أصلا لا يفهمنا الكيفية، ولم يزدنا إلا أنه أضافه إلى الله عز وجل، وما أضيف إلى الله عز وجل يخالف ما أضيف ويجب تنزيهه. الله يحفظك. أيوه. يقول إمام رحمه الله تعالى، ولما يمكن يعرف قضية أن هذا واجب وهذا مباح وهذا حرام، هذا لا يمكن يعرف، ما له مجال للعقل فيه. أيوة، لا مجال للعقل فيه أبدا. ولكن كون الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق حتى الكفار يؤمنون بهذا. أيوة. نعم. يقول إمام رحمه الله تعالى، اعلم أن وصول الفقه تستمد من ثلاث علوم، أحدها علم الكلام لتوقف الأدلة الشرعية في كونها حجة على معرفة الباري سبحانه وتعالى، لأنها متوقفة عليه، وهذا أنه كأنه مسلم عندهم، يعني ما توقف عليه الشرع لا يتوقف على الشرع. أيوة، يعني عشان لا يلزم الدور. نعم. أيوة. نعم. يقول يمكن إسناد وخطاب التكليف إليه وعلى أدلة حدوث العالم وإثبات سفر الرسل. لا. وذكر إمام الحرمين أن مادته، وذكرتم في أن هناك قطع يعني. أيوة. الكلام من الأدلة والشبه والعلم بالفرق. الشيخ ذكرنا سائر العقائد غير هذه الأمور التي تتوقف على النظر غير داخلة في التعريف. كيف؟ سائر العقائد التي أخذها أهل السنة من القرآن والسنة التي مثل إيش؟ مثل إيش؟ سار تفصيل يوم القيامة والجنة والنار وهذه الأمور كلها مبنية على هذا كل إمام بالمغيبات، هذه لا مجال للعقل فيها، يعني الإمام بالمغيبات